راجل مولي اللي ما يجبر الشاشرة يا الله المرأة ما تقبل العود معاه، وعندها الحق ترفع أمرها للقاضي وتشكي منه إن ما تجد تم حبوسة على راجل ما تقبل منه الشاشرة بهلش على الله العلاقة الزوجية حريرة، واللي منهم ما ينبت يا الله يفصل معاه الأخرى، وراهي بعد ما يواجب عليه إلا أنه جاي زاله وهي لفضله يا غير أن رضية الرجل الذي لا يلد رضيت به المرأة أو العكس إذا تراضوا على البقاء مع عدم ذرية فلا جناح عليهم، لا حرج عليهم في ذلك، ما يعود عصى ربه. كذلك أمال المرأة ما يقر فيها الخير والراجل ما يقر فيه الخير، لكن نار ما تنبت المرأة اللي نين تحصل عليه هذا هي نار، والراجل اللي تحصل عليه المرأة وتتواضع العود جبار عني هذا ما هو صالح لحريره. نساؤكم حرث لكم ذات حرثكم أن شئتم ما قدموا لأنفسكم. إن قال مولانا نساؤكم حرث لكم نعرف منها إن المرأة ما جايز للراجل يتلذذ بدبورها، بين أوريكها ما جايز التلذذ به إطلاقا، به اللي مولانا قال إنه حريرها، وبين أوريك ما ينبت، فدل هذا على النهي عن وطئ المرأة في دبورها، لأن مولانا جعلها حريرها وبليد ما تربت لا يجوز أن تزرع فيها منيك. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، معناها قيسوا لا بلد الزراعة بليد اللي لا يتربت لك عادة، إن شئتم معناها منيك بليد اخترت وجوه إلا بقيت تعود من وراء ظهرها يا غير يعود النكاح إلا في الفرش، ولا بقيت عود على بطنها، والمهم أن تتجنب الدبور بين لونك، وأن يكون النكاح والوطء في مكان الزراعة والاستثمار، أما إذا خرج عن ذلك فقد اصطدم بنهي الله جل وعلا. لا تحرثكم أن شئتم معناها كيف شئتم، أنا إذا جيتها من وروهرها والله جيتها من قد وجهها لا حرج عليك في ذلك، لأن اليهود وبعض الكفار كانوا يقول علن نمر حد وطاها من قد وهرها اللورة، مثلا ما هو قد بطانها من قدامه على أنه يخلق له وله يخلق فيه كذا وكذا، رد عليهم القرآن قالوا ما أنا هو الخلاق العليم وأنا هو رب العالمين وأنا هو اللي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وبالتالي توما تعرفوا سبه فاتوا حرثكم أن شئتم قدموا لأنفسكم، قالوا واحدين قدموا لأنفسكم على أنك يالتك تعود متهيئ الدور الأولاد والدور الشعوري عقبك الآخر والدور وجه الله تعالى، وقالوا واحدين قدموا لأنفسكم معناها أنك يالتك المرة تحصل عليها سابق الجهة معها، ما شفتوا أرك الديك يعود دور الديك يعود كطلها لشي تأكلوا، يا قدموا لأنفسكم قدموا لأنفسكم، قالوا واحدين قدموا لأنفسكم معناها ما زحى وداعبها شدوا معها شو من الأخبار وحكي عليها شو المسائل، لأن ذلك يؤدي إلى التهيؤ للشهوة، أما إذا ارتقى الرجل بالمرأة في الجماع وهي غير مستعدة والله هو مستعد واحد منهم ما هو مستعد فقد يخرج منيها ولا يخرج منيك، أو العكس وهو الله تعالى لا يخلق الولد إلا إذا اجتمع المنيان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من منين من بين الصلب ما عليها أظهر من تحت والترائب قد قاشوش المرأة، فإذا وجد منيك ولم يوجد مني الرجل فإن الولد عادة لا يخلق. قدموا لأنفسكم واتقوا الله، أنا أخافوا من مولانا اللي تعدوا كامل، واعلموا أنكم ملاقوه كم درتوا فبنادى الله وتفتشوا يظهر لكم من العدد كامل، ولعل المخالق تخلع كاملة يعقب القرآن يوقف شوي يقولوا اعلموا انكم ملاقوه واللي منكم بعد كان مؤمن وبشر المؤمنين، لا يخالف المؤمنين معناها خافوا مني كاملين يا عبادي، واللي منكم كان خايف مني لا يخلع، انا لا رب يعرف. هذا معنى مختصر مختضب وتحت كل كلمة ما شاء الله من عبادي وعظام. اذا هذا هو سؤال السيد، اما الدعاء بالنجاح في الامتحانات الدنيوية والاخرى وقضيت على المولانا يصلح ان شاء الله رجل مولانا يقبل علينا بعجائبه وجيرنا من عدله قابرنا لا بحلو الحياة والحلو عند الممات وبعد الممات، وإننا نجبر الله للأكبر يعود قاعد فاجئنا عند الله رضاه الأكبر. عذر مخلوق ما يجبر يكدر عليه راجينها من مولا رجاء الفقير المسكين المذنب لرب القادر القوي العزيز ولكنه رحيم. بسم الله نبدهم على أخباري. خفضوا أصواتكم يسلمكم كبروا ولكن أخفضوا أصواتكم. بسم الله نواصل مع باب السهم إن شاء الله. إن شاء الله. وبطلت بزيد مثلها وإن شك بركن عاد والبعد يسل. بارك الله. قال إعلان بسم الله الرحمن الرحيم. قال إعلان نصراني تنزاد بدوبله تبطل. تعرفوا الدوبين. كنت أصلي الظهر وصحيت صليت وثمانية ظهر مال وربعة صحيتين عدلت وثمانية صلاة بطلت. العصر حب صلاها وصحيتين عدلهم ثمانية تبطل. الصبح صلاها عاد وربعة تبطل. المؤمنين يدوبلها تبطل. وفهم خلافات فرعية ما نقاد ندخلكم في التفاصيل. كان دوبلة المغرب ستة كانها دوبلتها ربعة كانها لا خلاف فوي. هذه العلماء لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يا غير حد يختار الناس يصاب فيها شيء ما يكفر لها الصب. انت من جيب الحق الى خلافة تبحر تقبل هي تبحر قاعية تعبد مولانا باش اي هذا تقبل. وانا اللي مرة نعود نحاول نسها نفصل ونعطي الشمل لدلة ما استطعت. العود بي اللي فيه واحدين مجهنتين واحد وار وقايل له راسه انه يعرف وانه قط الروايين ما يتم يقطر له من اللي يعرف يهم يستعمر الدنيا يقول يقع ما يورط يقع ما واضح هو يعود حمار او فهم سبب. شمل الوقيلك ما يسكر ما هو لا شاف شيء اقوى من مستواه. ما حد بحدك تتكلم له بلغة يعرفها حتى قاعد يتكلم الحسان لا ما هو مهم يعني تصمكم بالعربية يقول هي هذا الصف هو يمها وقايلات العربية وانت ما نقيت تفاي. لكن واحد ضرك يشوفك انت هو تزينة يقول يا خي هذا بعد ما انت بس فيه هو لبس فيه بقيت انت وهو تزينة انت بعد خالق الاخلاء انت تلاز بينات الناس وانت ما نكفيه روح نفسك اعرف اللي في ايدك وخلي عنك المتاهات. رجاء الشك معناها زاد في صلاته المثل معناها دوبلها صلاته بعض توفد ايوه. رجاء لا لحق ولا زاد يجيب البعد معناها انا شكيت مثلا يا غير ما لحق دوبله ما دوبلت هلا مثلا كي الظهر عدت واخ خمس ركعات نسي يجيب البعد الصبح السيد صليت واحد ركعات يجيب البعد اي صلاة زدتها اللي زيادة شوي يجيب البعدي الى عدت الصلاة دوبرتها الصلاة بطلت. يفهمتوا ايه بسم الله يقول وبطلت بزيد مهرها وان شك في ركن عاد والبعد يسل. قال انه يعاد شك في ركنين قال انا من نفسي عندي اني قاع ولا هي عقب يقول ان الشك انه ما هو واحد انه عينات. قال ان ما يلعدنا شكينا في ركني معناها انا لا حرمت فصله وشكيت يا كاني قريت الفاتحة والله ما قريتها والله يا كاني احكم تركابي والله ما. قال لك لكن شكيت فيه جيبه تؤذى اللي شاك فيه جيبه اللي يتصلح ورانا في السجد البعدي. لماذا البعدي تجيبه؟ لعل احتمال تعود زايد تعود العدل بقاع زيادة والشيطان شكك فيها. انا قال لي مثلا الشيطان قال لي انت ما جبت الفاتحة والله قال لي انت ما ركعت البط ورجعت وركع يمين تركع وتصلي صلاتك كاملة وتسلم جيب البعدي لعل يعود في علم الله انك في الزيادة معناها جبت زيادة ويعود المخزي الشيطان سهاك عن الركوع فجئت بركوع زايد عاد قال لك جيب البعدي لاحتمال الزيادة. زي فهمتوه جيب داخل شاك فيه وقت بالبعدي اي وقو. وشك في النقطة كالتحقق بحيث شك في السلام وبقي. بارك الله. قال ان الشك في النقصان كالتحقق ارقاش وهذا انتبهول ارقاش شاك من دركان انقص. قال انا هذا اللي صلي الظهر من دركان يا ركعتي الثالثة ولا الرابعة قال لك عدن هالسالفة إن انت عود شكك ما هو ياسر الا ان انت شك اعتبر انك مازال خاصك والشك وارك معناها مردة يتنات روح احتمالي ما تعرف كان هذا والله لا مثلا انا صلي صلاة العشاء وشكيت يا كان يرك علي فيها هي الثالثة والله الرابعة نعدلها الثالثة وخلي عني احتمال الرابعة لكن جيل مولانا الداير بعد الله فوق الصلاة ماني ناقص مولانا احتمالات الله ثنتين واحدة العود في علم الله هذه هي الرابعة والله تعود في علم الله الثالثة معناها باقي لي ركعة نقول انا الصلاة اختار يجي انطالب الاخرة بالدين عن جمع طيور براقبتي لا ينعدها الثالثة ولا نقى حاسب الرابعة ونعدرني الله يسال فيها دائما وانت من الله اللي بقى فخلاق يجيبه ونجيب البعض الاحتمال عودة زياد اللي رقى شك هرنا قصى امزادة وشكه على بابه هذا هون الله يعتبر انه ناقص وعنده هندسة غريبة انا حرام صارك لا يصلي وشكيت ولا عرفت انا شفت عدد قاع من الصلاة خرج من الوقيه العياب لا يدخل في الصلاة كي حد ديسا ويقول الله اكبر وسمع الله لمن حمده وما وفيق رسله ومرة قاعد يقول الامام السلام عليكم يخلع به ما كان هون قاع يلعب شكيت قاع ما عرفت انت شفت عدد من صلاتك قال له تقول لراسك لا نعرف بعد انا شفت عدد تتفقد تقول انا قطعا اني كبرت تكبرت الاحرام ومن عندك ما تعرف ليش ينقال وي واحسب انك الا من عند تكبرت الاحرام هو ولا عندك واش على الان هاي ركعتك الاولى ممكنك كبرت وقرا الفاتحه وقرا السوره وخيط صلاتك كامله وكانك الحاكم ليد لا تكبرت الاحرام لان روحك ما تعرف هو شنو ابني على الجن وخلي عنك الاكثر يا اخي تجي يوم القيامه قطعا انت مطالب ما لك مطالبش هو لسان الدين اي رواية شكيت في ذا الوراني والله القدامي اجعلها ديرها على الرمزة التحتانية وخلي عنك الاحتمال الكبير وهكذا صلي يريد فوت سلم جيب البعدي لعل يعود في علم الله انك زدت سمعت ولا ما سمعت جار انه مالي انا قاش فاتني يسهقع وسلم عدل على انه مهيرا وفات الصلاة وسلم اني سلم اتفقد قال انا يفقدني بقالي شيء يا اخي في تفصيل قول الشك في النقصان كالتحقق وحيث شك في السلام وبقي سلم بالقرب وليس يسجد الا توسطا وجدا تسجد بارك الله قارن انه لعاد لا يمكن انه مثلا سلم معناها اللي فمن الصلاة وطال الشك كان انا يفقدني انا سلمت والله اللي قمت ماشي توت راح اتيت وتوفنا خرص الوقي الشقاع هل سلم او لم شك في السلام معناها الركن الثاني من الصلاة هي الصلاة الثاني منها من اركانها السلام عليك شك قاع يكانوا سلم والله ما سلم قال له بس يطيل اتلاح قاك لمكينك سلم معناها مكينك مكينك وفيت من الصلاة ولا عرف كان قلت السلام عليكم والله ما قلتها الى عادة بالقرب الا مباشرة نقول السلام عليكم ولا رأس مكسبة قالوا ماله ما يلزمه هو سلم السلام ما هو بلو وعاد يعقب يجيبه قالوا ما نعرفه كانوا بلو والله ما هو بلو انك لعت في علم الله ما تسلم هذا قال لا تسليم الله يمكنك سلم ولعت في علم الله على انك مثلا القضية سلمت لسه لجنبت اللي خفيف ما انك مطالب بشي تجيبه فيه به اللي تدارك فوق العجلة ولا عندك حرج اذا في جميع الحالات ارقاز سهى عن السلام وتذكره بالقرب مباشرة سلم ولا شيء عليه ما يجيب البعد ولا يجيب القبل ولا يجيب سبه الى عاد الصقاع شك في السلام وهو ما من اهل الوسوسة وقام وقال سهل واشرب البراد الاول قال انا يذقدني عن ديني ما سلم قالوا ما تراب ضاحي على شي قوم صلي يعود الله القدر المتوسط معناها القدر ما هو طويل هذا اللي ما عنده مشكلة الى عاد الفارق ما هو كبير معناها عطشيهات يغار ما هو ياسر يكبر في محله يرجع لحرم الصلاة وقيل انه يجيب قدر التحية على عجل ويقول السلام عليكم ما يسود بعدي لهذا الفصل المتوسط هذا قال به بعضه العلم وفي نقاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إن يتخرصوا هذه أمهات الفقه هذا اللي يجيب شراح خليل يربط الراس، وهذا اللي يجيب شراح رسالة يربط الراس، وهذا اللي يجيب الأمهات الأخرين كيه مثلا المشراح المدونة والمعلق تعليقات على المختصرات وموطى الإمام مالك اللي يصل المذهب يواركم لي حيا. ما في كلمة تقريبا ما قام في العيام يا هاري المبتدئين ما يقدروا يفرفرهم لا يتخلط عليهم من الظرف. ايه وقول لنا بالقرب وليس يسجد إلا توسطا وجدا تفسد، فليترك الوسوسة الموسوس ولازم البعدي فيما يهجس. ولازم البعدي فيما يهجس، ولازم البعدي، ولازم البعدي فيما يهجس. قال إن الصهاي قاعد أقرأ، قال إن شوفوا كنت نتكلم معاكم عن الناس اللي على بابها شك على بابه، ذاك الصعاد لا يحط مرغاية قالوا مو أحدين من موريتاني، عاد لا يقول إن إذا عاد لقاه مكم شكوا على بابه وإن ولا وفاطش في راسه وخارج من الوجه اللي نية يفصم صورة يرجع عليها ويخرص كانوا بفضلها ونية يربط المفاتيح يعطي ساعة يسرسرهم فيدو يعود ما اللي كفضيدوا عليهم كانهم فيدو قال الله ما هم فيدو ونية حلب البقرة ويعطي الشماس يقول أنا حلبتها والله ما حلبت، وين يتكلم على رجال يقول انا قاعد قلتلو يا والله ما قلتلو، يعود عبتي المجنون والوسوسة اللي فيه النار تبدأ اولا بعويدات شوي لما تعود حريق مولاها قاعد دماغه ما تريد قد يحكمش، يعود مثلا عنده الصريح عقله ما تريد ما تريد طبيعي يرد عليك المردة ويكررها ويقول السلام عليكم ويقول السلام السلام السلام السلام, السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يدور شبابها يدور قلبه يقترع وقلبه فاز قلبه الشيطان احتلوا قاعدة. قال وليتركي الوسوسة الموسوس، هذا الموسوس والعياذ بالله مسلط عليه الشيطان. قال انه يا الله يترك الوسوسة وذيك يا الله معناها واجب عليه انه شي كامل قال وسوس فيه، ما دام الناس اللي مرقبوا عرفت انه ذا العمد وعاد وسوسه معناها ماتها طبيعي حرام عليه من عارف ليه عدى الشم من داخل القلب. اللهم يعني يقول لك انت ما صلي تقول له ما نصلي، قال لك بقيت لك ما نقبل نقبل انه تم دائما يبني الله على العدد التالي وعود يسال في الاخرة، قال هذا اللي بشرط عود راسه عنده، اما اللي عاد فيه الوسوسة يعني يقول له انت بقى ايارك ركعتك ثالثة ولا الرابعة، يقول له الرابعة، يقول له عندك ان الرابعة، يقول له عندنا قاعد الخامسة السلام عليكم دينها قاع الخامس. الواعر لا يطرح له شركة ما جنبه بهاللي ما توافقوا على واحدة ما دار للخمسة، ولا عنده منشي بعد فضل الله ما هو المعارضة الشديدة اللي مولاها ما يليا. ايوة حد ما اللي فيه الوسوسة لا يسوى الوسوسة تزيدها تعقرها مولاها، لا بد أن يصور الناس كاملة وكلما سأل ازداد وسوسه بأن هو لا يفكر به قلبه قلبه مشوش عليه الشيطان، وبالتالي لا يدري يحكم الرواية قبل شيء لا يدخل. ايه والشيطان كهيل كهيل ما بيرت له تو تعرفوا خلاقته وابلي صار كمله من الاعمار، هو من عند بداية الدنيا هو جاي يزقنن ولا قط نحكم معارتي في الطب ولا يوجع راسه ولا ينجز ولا يديمس ولا يخسر فيش ألا طارصم ولا نفع الخلق إياك اللي قد يحصل من كليان النار. وهذا تعرفوا شنو معناه وسأل يقول لكم كهيل ومغزكة إنك ما خالق نوع من التفكير ما عنده هو بس كتفك بهاللي فات وطاو فيه الأنبياء وعرف يتراويق معه وطاو فيه جميع الصديقين وجميع الشهداء وجميع الصالحين وجميع من عبد الله وهو متفصلين على يديه، ولا خالق مو فنكرية ما يعرف ولا تروق من بليدة ما كتفك من بليدة أخرى بهاللي فيد وأخبار الناس كامل وعليه قالت الشريعة أنه ما يناقش. لا تجي وتقول له انت لقيت لي ما هو معقول يجيب لك قاع فنكرية نيني يشد عليك، لا تناقش وقالت الشريعة أنه ما يناقش الاني يقول لك لا تطرح قاع بالك كانوا حق والله ما هو حق وراه حق غير ماني معدل لا تفصل قالت الشريعه انه ما عندهم العلاج بعد فضل الله ما هو التعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. وسؤال الله انه يصرفه وقلت تسمع له وانك انت تسمع له في واحدة يجيب لك عشرة. قال واحد قال له عبد الله بن المبارك واحد من اجلاء العلماء الاتقياء الفضلاء النجباء وكان يقاتل في سبيل الله صاحب قيام لليل وصيام بالنهار ونفقات على الضعفاء من آدم ما هام وباب من أبواب الجنة ما يعطي على موسى. لكن أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حد عدل كذا يفتح له باب من الجنة ينقال له كذا. قالوا يا رسول الله وحد عدل يا كامل يدخل من أبواب الجنة كاملة. قالوا والله والله قالوا أنا دور نحاول يا كان يقع ما يبقى باب من أبواب الجنة ما دخلت منه. لكن الباب اللي يتعلق بالصابرين يعود صبا. لكن اللي يتعلق بالنفقات يعود موفر. لكن اللي يتعلق بقيام الليل يلحقوا فيه لعل يفتح باب لدخول الجنة. ماذا هو أبو بكر يدخل من ذاك الفم ويوخر من فم لأخر ويدخل من فم لأخر لعل يبقى باب يقرب من مولانا ما دخل منه أبو بكر رضي الله عنه. لعل يبقى ناحية من القرم من مولانا ما جمنا. عبد الله بن المبارك رجل عالم ورباني غريب ومن أجل الله العلماء وأصلا ما كانت فيه الوسوسة وهو طلال منها شوي ويقولوا قاعد أن الشيطان يركز قبال غالبا أنا لا أعلن ألقاه اللي فيه الفضل لأن مثالة الشيطان كي الساري والساري قيل أود الله الدار مثلا فيها شيء واركز قال الساري قيل يشوف فيم تده فيم الدار قاع طايح والكوة عندكم اللي يجي في الليل يتخيش أجي دورسي وراع في ماي مكفورة قاع وليالي كم يشوفها خارب حتى ما يركز عليك فيه اللي قاع هو انت مفتوح اللي يركز عليه الا لكن في شيء من فضلي دوري يفسع لي ذاك الفضل. وهو ما كان فيه الوسوسه وقال مره قالوا انه تم يقصر كرعيه له يعني نهره فات يقصر واحد من كرعيه والله شيء شك. قال عندي ما نهاره مطلوس ويبس الكراع. قال انا عندي ما فتص قلته. قال عندي نص قلته بقى افطان اللي اطراله منه شيء تردد ما كان تعرفوا الوسوسه لو خلاه ما صقله واغسل لك راعي له اللي هو الخواطر اللي يتخمم انه كان قصر وما قصر. قال له قلت لك الشيطان حاني شوي نقول لك هذا. انت قال له ادع سمعوا الصدى غريب. انت قال له ادعي تعلي اعلني كراعي صقلت وانا واخر اللي اعلن صقلت ولا تاني نتقضى والشريعة علمتني طريقة الرد بها عن راسي. قالت على الحد ادعى على رقاش هو ناكره يكله بالبينة وانا قال له قالت لي الشريعة علني نحلف وبالله الذي لا اله الا هو اللي صقلت وانت قلت اني ما صقلت جيب انت دليلك وانا قطعا ما دينا صقلوني جيب انت دليلك. هاي عبد الله بن المبارك واحد هاني من العلماء جاي ماشي يجي منحاف نافذ المسيح اذا كانوا يدرك الصلاة مع الماء ولا يمكن انه تلاقي كبر. قال له الشيطان انت عندينك ما جددت ووك ووك ذاك الاول انتقض وعندينا قاع ما جددت وهو راح يقول ابو قسم ترى لا يقول الله اكبر. قال له يا فقدني انت. قال له ما كان الوسوس اول اتخمى من ثم هو لا يفوت وراء الامام حاكم مركبي. قال له الشيطان انا ما عدي بيك صديق. الله اكبر الشيطان قال له ما عدي بيك صديق. ابقى السنيانة تذكرني باني ما توضي كاري كأذى عندك انك بيك عزة يا خي الصداق يا لعل انا اصلي المولانا ماني على طهارة ماني قاع على طهارة يكرك عماي لا يتفوتني اللا يصوهني الشك حتى وعرف انها اي وسوسة. قال الله اكبر وحكى مركز يسمعتوه ما عنده من العلاج بعد فضل الله ما هنو ما يقول لك ان القبلة على جهة ما عكست. واللي يطرحون العلماء من مارة يقولوا على لك حد مربوط راسه حدك مربوط راسه تعرفون يخليه يتوصل لان الشمس غالطة انها طلعت مريدة ما يجيت يتوصل للنجوم ملي غلطوا انهم طالعوا مريدة ويعود عنده للقبلة ما ثلاث اله عاف من قدوك لبحا هذا يعود متأكد منه والناس راعي فيها تصلي ومتوصل لنا كاملة باطرس راس يا غير شي عدل يصلي معاهم وهم على القيري ويخلي هو به اللي راسه مربوط. كذلك الموسوس يوصف له الشيطان يقلب دماغه ويصبح ما ادري عارف توصل له اللي عدل هو الطاع وما هو الطاع يا غير الشيطان ربط راسه نعوذ بالله. ولا عنده منشي عند منين تعود موسوس تم الله اللي قال له خليه عنه. تو معايا والله ماكم معايا. هون يبقى السؤال المطروح شنه الميزان المارة اللي نعرفه بها كان موسوسي اعاذنا الله من ذلك. شره المارة لكل واحد منا من الليلة عادي قدي فاصل فراسه والله فغيره هو شره القدر اللي يخلق لرقاه تقول الشريعة انه عاد موسوس ما هو ضابط الوسوسة طرحوها العلماء ميزان غريب قالوا انك ينين تعود كل نهار تشك في رواية من طاعتك المولان تشك فيها كل نهار تشبر منها واحدة أرانك رحت أرانك عدت موسوس كل نهار تشك ولو مرة واحدة كل نهار يكبر منها